ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله فضيلة الشيخ. كيف حالكم؟ بخير وصحة وعافية، نحمد الله ونشكره الله عز وجل مزيد. الحمد لله. وأنتم شيخ؟ حياكم الله. الله يحفظكم. نحمد الله ونشكره. حال الأبناء؟ كيف الإخوان؟ بخير الحمد لله شيخنا، يسلمون عليك شيخنا الله يحفظكم. بلغ السلام إليهم، حياكم الله. الله يحفظكم شيخنا. شيخنا نبدأ؟ أيوة نبدأ. بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللناظم وللحاضرين والمستمعين، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فيقول الشيخ ابن عاشر رحمه الله في نظمه المرشد المعين على الضروري من علوم الدين في فقه الإمام مالك رحمه الله: فصل في زكاة الفطر. فصل: زكاة الفطر صاع وتجب عن مسلم ومن برزقه طلب من مسلم من جل عيش القوم لتغني حرا مسلما في اليوم. نعم نشرح هذا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول ابن عاشر رحمه الله: فصل: زكاة الفطر ساع وتجب عن مسلم ومن برزقه طلب من مسلم بجل عيش القوم لتغني حرا مسلما في اليوم. قوله رحمه الله: زكاة الفطر صاع وتجب. قوله زكاة الفطر، أضاف الزكاة أو أضاف لفظة الزكاة إلى الفطر ليبين أن الفطرة سبب لهذه الزكاة، فالإضافة في مثل هذا من قبيل إضافة المسبب إلى السبب، فتفيد هذه الإضافة البيانة والفطر مصدر فطر، يقال قولا جاريا على قانون اللغة: فطر الصائم فطرا وفطرا وفطورا، أي أكل وشرب. ففطر نقيض صام. فزكاة الفطر صدقة ترك الصوم المشروعة بعد رمضان. وزكاة في قول ابن عاشر مبتدأ، وصاع خبره، فمراده فمدلول هذا التركيب الخبري لمبتدا وخبر، مدلوله أن قدر زكاة الفطر صاع، وهو أي الصاع أربعة أمداد بمده صلى الله عليه وسلم. والدليل على هذا القدر ما رواه ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. وقول ابن عاشر بعد ذلك وتجب المسلم يريد أنها أي زكاة الفطر واجبة بالسنة على المشهور على المسلم القادر على إخراجها. والدليل على وجوبها بالسنة ما تقدم من حديث ابن عمر المتفق عليه وهو قوله صلى الله عليه وسلم فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، فإنه دليل على وجوبها لقوله فرض، لقوله صلى الله عليه وسلم فرض، فإنه هذا القول حكاية يحكيه ابن عمر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ففرض بمعنى ألزم وأوجب، فهو نص في هذا الحكم. والدليل على اشتراط اشتراط الإسلام في وجوب صدقة الفطر وأنها لا تجب على الكافر عن نفسه باتفاق قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المتقدم من المسلمين، وهو أي من المسلمين شبه الجملة هذه في الحديث زيادة فيه من عدل فهي مقبولة فيحتج بها على ما تقرر في علم أصول الحديث الشريف. واختلف الفقهاء في إخراج المسلم لها عن عبده الكافر، فذهب الجمهور إلى أنه لا يخرجها عنه، وذهب الحنفية ومن وافقهم إلى وجوب صدقة الفطر على المسلم عن عبده الكافر، مستدلين بحديث ليس على المسلم في عبده صدقة إلا صدقة الفطر، ويصح إلى صدقة الفطر على ما تقرر في العلم العربية، وهو في صحيح مسلم وغيره، أي هذا الحديث من صحيح مسلم وغيره. وأجاب الجمهور عن ذلك بأن حديث الباب خاص والخاص يقضى به على العام فلا تعارض بينهما، فعموم قوله صلى الله عليه وسلم عبده الذي تمسك به الحنفية مخصص بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر من المسلمين، وهو حديث ابن عمر المتقدم. وقول ابن عاشر بعد ذلك ومن برزقه تلد من مسلم، أي يجب إخراج هذه الزكاة عمن تلزم المخرج نفقته من زوجة وأبوين وأولاد وعديد مسلمين. والدليل على ذلك ما تقدم أيضا ما تقدم في حديث ابن عمر من قوله صلى الله عليه وسلم على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. ووجه الاستدلال بهذا الجزء من هذا الحديث أن في هذه الأسماء المفردة العبد الحر الذكري الأنثى الصغير الكبير في هذا الجزء من هذا الحديث عرفت هذه الأسماء بأل فجعلتها أل وهي أداة تعريف جعلتها للجنس فيها لأنها هذه الأسماء يراد منها جنس هذه المعاني والتعريف بأل يجعلها في دلالة يجعل كل كلمة منها عاما في أفراد مدلول اللفظ فيكون كل اسم معرف من هذا الجزء مفيدا للعموم لما تقر في فن أصول الفقه أن أل في اسم الجنس المفرد من ألفاظ العموم إذا ظهر عموم الجنس فيه كما هنا لأن أل قد تكون للعهد وقد تكون لغير ذلك قال في مرتقى الوصول عاطفا على ألفاظ العموم ومفرد إذا الجنس خفى أي ظهر فخفى هنا بمعنى ظهر في كلام العرب فتم عموم وجوب الزكاة في هذه الأسماء بتعلقها مع الجار فيها بزكاة الفطر من قوله صلى الله عليه وسلم زكاة فرض زكاة الفطر على العبد لأن التعلق عمل في علم النحو والتقدير فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على هؤلاء أي عن هؤلاء فخطابه صلى الله عليه وسلم هو بأبي وأمي في إخراج الزكاة أي زكاة الفطر عمن ليس بمكلف من هؤلاء إنما هو كائن على المكلفين ممن يمونونهم كما ورد في حديث أدوا صدقة الفطر عمن تمونون أخرجه الدارقطني والبيهقي وإسناده ضعيف لكن معناه يتقوى بما في حديث ابن عمر المتفق عليه المتقدم وقول ابن عاشر عن مسلم وقول ابن عاشر عن مسلم كما تقدم جار ومجرور يتعلق بالفعل تجب الذي قبله لأن الجار والمجرور أو لأن الجار هنا ليس زائدا فلا بد من تعلقه على ما تقرر في علم النحو فيتعلقان بالفعل تجب قبلهما وعن معناه بالفعلاه أي تجب على مسلم ومعنى الفعلاه في عن هنا يناسب وجوبها ليدل على التمكن من هذا الوجوب وقوله ومن برزقه الطلب من مسلم فمن اسم موصول بمعنى الذي معطوف على مسلم قبله وهو عن مسلم ومن وقوله قول ابن عاشر بعد ذلك بجل عيش القوم يريد بالجل للعيش الغالبة من قوت البلد الذي فيه المزكي وأشار إلى هذا العلامة أحمد الدردير في أقرب المسالك إلى فقه الإمام مالك بقوله وهي أي صدقة الفطر وهي صاع فضل عن قوته وقوت عياله يومه من أغلب قوت المحل من قمح وشعير أو سلت أو ذرة أو أرز أو تمر أو زبيب أو أقط فقط إلا أن يقتات إلا أن يقتات غير هذه الأصناف فمنه. انتهى كلام أحمد الدردير. وقول ابن عاشر بعد ذلك لتغني حرا مسلما في اليوم معناه معناه تدفع زكاة الفطر للحر المسلم الفقير لتغنيه عن السؤال في يوم العيد. فقوله في اليوم أي قول ابن عاشر في اليوم أي يوم العيد. فحذف المضاف أو حذف المضاف إليه وهو العيد وهو معرفة أي محل بأل وجيء بألف المضاف وهو يوم عوضا عن المضاف إليه المحذوف على ما تقر في علم النحو أيضا وأشار إلى ابن مالك في التفسير وغيره وغير ابن مالك. فأصبح في اليوم فحصل اختصار وتمكن من النظم ومما يستدل به على حكمة وجوب زكاة الفطر وهي إغناء المسلم الحر عن السؤال في يوم الفطر ما رواه عدي والدارقطني من حديث ابن عمر أغنوهم من قوله صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم وإسناده ضعيف وليس الغرض من ذكر هذا الحديث الضعيف إثبات حكم الوجوب بل للدلالة على الحكمة في الوجوب وهما مختلفان. ويكفينا الحكم الثابت بالسنة الصحيحة لأن الحكمة أو لأن الحكمة قد تتعدد لحكم واحد في الشرع فينص الشارع على بعضها أو عليها فما لم نعرفه منها عند التعدد أو التوحد فلا نتكلف بإثباتها أو لا نتكلف بإثباتها إذا لم تكن الحكمة علة قياسية يتأكد أو يجب أن يتأكد منها في الفرع فتثبت. والله أعلم وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه. نكتفي بهذا. بارك الله فيكم شيخنا وحفظكم الله وجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم يوم لقاء. شيخنا الله يحفظكم عندنا بعض الأسئلة لو تفضلتم. نعم. الله يحفظكم شيخنا ويبارك فيكم. شيخنا سائل يقول أحسن الله إليكم وبارك فيكم هل هناك قول في المذهب المالكي بجواز إخراج الزكاة الفطر مالا وما مدى صحته لدى أرباب المذهب بارك الله فيكم؟ هذا ليس قولا صحيحا في المذهب إنما المعروف في المذاهب الأربعة إلا مذهب أبي حنيفة هو إخراج زكاة الفطر بما ورد في النص من هذه الأفواه أو من هذه الأطعمة أو المطعومات التي جاء في نص الحديث، وأما إخراج القيمة فلا يصح في مذهب مالك ولا في غيره إلا في مذهب أبي حنيفة، وهو اعتمد في هذا القياس، لكن الصحيح أنه لا قياس مع النص، ومثل هذا القياس لا يعتبر على التحقيق على ما تقرر في فن أصول الفقه، لأنه يكون قياسا معارضا مصادما للنص الصحيح الثابت. قال في مراق السعود: والخلف للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعى، أي كل من وعى العلم دعا مخالفة القياس للنص فاسدا في الاعتبار أي لا يعمل به. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: ما حكم إخراج الزكاة لبلد مسلم إذا كان المزكي مقيما في بلد كافر؟ هو البلد ما يكون كافرا، على كل حال أهل البلد يكون كفار، فهو إذا كان في بلد يكثر أو هذا البلد أصله للكفار، أصله للكفار هم الكثيرون فيه، فإما أن يكون لا يوجد أو فإما أن لا يوجد مسلم في هذا البلد وهذا يصعب، أو يوجد مسلم في هذا البلد مع هذا المزكي، فيوجد مسلم في هذا البلد مع المزكي فإنه يعطي زكاة الفطر إلى المسلم في هذا البلد الذي أهله في الأصل كافرون أو كفار، فيعطي لهذا المسلم في هذا البلد. لكن إذا لم يوجد أي مسلم في هذا البلد فهذا يجوز له أن ينقل الزكاة إلى بلد آخر فيه مسلمون. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: هل هيشات الأسواق تطلق على منع التجارة في الطريق؟ هل إيش؟ هل هيشات الأسواق؟ هيشات الأسواق. هيشات الأسواق. نعم. أيوة هيشات الأسواق. هيشات شيخنا الله يحفظكم، هيشات الأسواق. هيشات هكذا. نعم الله يحفظكم. نعم. يقول: هل تطلق على التجارة في الطريق؟ هل تطلق على التجارة في الطريق؟ يقول شيخنا الله يحفظكم جاء وضحي سؤال. نعم. يقول: جاء في الحديث: إياكم وهيشات الأسواق، فهل فهل ايش؟ فهل يطلق هذا على منع التجارة في الطريق؟ على منع التجارة في الطريق؟ لا، الهيشة جمع هيشة، والهيشة هو الاختلاط في الأصوات المختلفة والجلبة من الصياح ونحوه، هذا المراد بالهيشات. وقد تطلق الهيشات على الجلبة والضجيج من القتال أو من القتل وما أشبه ذلك، فهذه الهيشات إذا كان يؤدي إلى الفتنة أو إلى الخصومة وما إلى ذلك فهذا هي المرادة في الحديث، وأنه ينبغي بل يجب، لأنه الأسلوب أسلوب نهي، يجب أن يبتعد ويحاذر المسلم خيشات الأسواق، ما يكون في الأسواق من أصوات من حركات وأصوات مختلفة لا يفهم هذا من هذا، أو يكون فيكون أو يكون من باب الخصومة وما يؤدي أو ما يؤدي للخصومة، فهذا المنهي عنه، فهذا لا يدل على منع العيش التجارة، إنما الإنسان في المسلم في السوق يجب أن يكون هادئا لا يصوت كثيرا، وإن صوت فليكون هذا الصوت على الأقل مما لا يحصل باختلاط وعدم تفرقة بين هذا وهذا مما يجري في السوق. فبعض الباعة في بعض البلاد قد يصيح بالنداء إلى بضاعته مثلا، فهذا في الحقيقة إذا لم يشتد إلى درجة أنه لا يفهم أحد شيئا منه بسبب كلامه فهذا لا معنى منه، لكن لو كان هيشة كبيرة بسبب الضجيج وبسبب المخالفة حصل بينه وبين زبونه خلاف فاشتد في الإنكار عليه حتى اختلف وتخاصم، فهذه الهيشات المحظور أو الممنوع أو المحظور منها أو الذي نهينا عنها. أما مجرد في الصوت للدعاء إلى هذا العيش البضاعة، وإن كان الأولى والأفضل أن يترك هذا البائع، لكن إذا لم يشتد فلا مانع من ذلك. نعم، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. شيخنا الله يحفظكم، ممكن يعني أقطع؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعتذر شيخنا الله يحفظكم. سائل يقول أحسن الله إليكم، هل يصح أن يقال في قول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم أن الباء هنا زائدة؟ ثم هذا الصحة هذا من جهة العلم ينظر هل هذا الكلام أو هذا الأسلوب أسلوب يمكن أن يفهم المعنى زيادة الباء أو لا، هذا اللي ينظر إليه، لأن الإعراب تحت المعنى، فإذا كان المعنى يفهم منه زيادة الباء فلا بأس، فينظر إلى هذا، ثم ينظر هل هو صحيح؟ نعم الباء قد تزاد، لكن هنا إذا حكم الحاكم أو العالم بزيارته فما دليله على هذه الزيادة؟ هنا نقف نقف ننظر هل المعنى للسياق الآية يفيد زيارة الباء أم لا، هذا يقال في هذا. والباء في هذه الآية عند الإمام مالك مثلا للإلفاق، وإذا كان للإلفاق فلا تدل أو فلا تكون الباء صلة زائدة أو صلة في القرآن، لأنها للإلفاق أي معناها للإلفاق، فبالنظر إلى معنى الإلفاق للباء لا تكون زائدة، ولذلك الإمام مالك يقول إن الباء للإلفاق ويجب بهذا المعنى للباء أن يعمم الماسح جميع رأسه، خلافا لمن قال بأن الباء للتبعيض كما قد ينسب ذلك للإمام الشافعي رحمهم الله جميعا. والباء حتى في قول الشافعي وأنها للتبعيض لا تكون صلة أيضا، فعلى كل حال ينظر للمعنى، فإذا تبين أن ينظر المعنى للباء يتبين أنها أن المعنى لا تدل على الزيادة، فيكون قول القائل بأن الباء صلة مرجوحا، وهذا هو الظاهر. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: ما حكم إخراج زكاة الفطر من الزيت؟ من الزيت؟ نعم شيخ. الزيت لم يرد في الحديث، في أحاديث زكاة الفطر لم يرد له ذكر وأن زكاة الفطر تخرج منه، إنما اللي تقدم الآن صاع، الصاع هذا معيار ووعاء لوضع المقطعات من الحبوب والتمر والزبيب وما إلى ذلك، وأما الزيت فلا، هذا ليس في الحديث، لا يوجد ذكر زيت في الحديث. فعلى هذا لو قال قائل: هل الزيت يكون قوتا عند قوم؟ فالمعروف أنه لا يكون قوتا، هو وحده أو ليس أساسا في الاقتياد، وإن كان قد يقال بأنه ادخر، لكن حتى هذا الادخار لا تكون صفة الزيت عند الادخار كصفة الحبوب أو التمر أو الزبيب، مما يدخر ويكون جافا، والزيت لا يجف في أصله، وإن كان قد يجمد بالثلاجات لا سيما في هذه العصور المتأخرة وما أشبه ذلك، فهذا يجعل الزيت غير صالح أن تخرج زكاة الفطر منه، والله أعلم. الله يحفظكم شيخنا. سائل يقول: بارك الله فيكم، هل يصح الاستدلال بما في سنن أبي داود رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين وعلى ناصيته وعلى عمامته بأن المسح لا يقتضي الاستيعاب؟ وينظر إلى الحديث إذا صح، وأحاديث أبي داود سنن أبي داود منها ما ليس بالصحيح، لكن الذي يغلب أن الغالب أن صحتها، صحة الحديث فيها، لكن بعضها لا صح. فإذا صح الحديث فينظر إلى هذا المعنى، صحة الحديث، ننظر إلى صحة الحديث أولا، ثم إلى ما يدل عليه الحديث، ثم إلى دلالة الحديث من جهة الاستدلال به. وعدمه وهذا يحتاج إلى دورات أخرى، فلو صح الحديث ودل على أنه لا يستوى في المسح، فهذا ينظر في أحاديث أخرى صحيحة في هذا الباب، فهل فيها ما يدل على استيعاب المسح؟ فإذا وجد فيها ذلك ووجد ما في سنن أبي داود وإن كان صحيحا يدل على عدم الاستيعاب، فينظر في أدلة أخرى، وهو منها أدلة أخرى في الشرع، وهي تكون أصولية أو عمومية، وهي أن المسح الأصل فيه أن يكون بالعموم، أن يكون عاما، لا سيما إذا كان المسح جيء به عوضا عن الغسل مثلا. إذن فالاستيعاب في مثل هذا في أصول الشرع العامة هو المعروف، فما خالفه وإن كان الحديث صحيحا فإنه قد يرجح ما دل على الاستيعاب على ما لم يدل عليه. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: ما هي مميزات كتاب التلمساني رحمه الله تخريج الفروع على الأصول؟ ما هي مميزات كتاب التلمساني رحمه الله في تخريج الفروع على الأصول؟ هذا الكتاب لي به معرفة، لكني لم أستوعبه لم أستوعبه استيعابا حتى أحكم عليه لكن لو كتابا آخر في الأصول هذا الكتاب الذي لي فيه استيعاب هذا باسم آخر في أصول الفقه في الإنسان هذا لسه نحكم عليه أما ذاك فلا شراءة نحكم عليه هذا الكتاب للإنسان لعل اسمه مفتاح الوصول في علم الأصول شيخنا الله يحفظكم هذا المقصود بالسؤال هذا المقصود هذا إيه؟ السؤال هو المقصود بالسؤال مفتاح أنت قلت إيه؟ سميته باسم هذا الاسم يوجد في كتاب آخر ما أدري نعم هذا المقصود نعم هو المقصود الله يحفظكم والله كتاب جيد لا هو كتاب جيد في الأصول من حيث الجملة جيد ينتفع به من حيث الجملة ينتفع به قوي وعزيز نعم الله يحفظكم شيخنا ويبارك فيكم شيخنا الله يحفظكم هناك سؤالين لو تفضلتم أكملهما نعم الله يحفظكم يقول السائل بارك الله فيكم ما ضابط الاحتجاج بفهم الصحابة رضي الله عنهم إذا نقل البعض إذا نقل عن البعض منهم فهم لبعض الأحاديث ضابط إيش ضابط الاحتجاج بفهم الصحابة رضي الله عنهم نعم هو هذا السؤال مجمل إلا أن الضابط الذي نستنى نجي به هو أن ينظر إلى هذا الفهم الصحابي لبعض الأحاديث فإذا كان فهمه هذا صحيحا في الظاهر أولا من صياغة أو من الأسلوب النبوي إذا كان صحيحا أولا من جهة دلالة الألفاظ والتراكيب في الحديث فينظر هل له مخالف أو ليس له مخالف في هذا الفهم فإذا وجد له مخالف فينظر إلى قول هذا المخالف كيف هو وهذه مسألة ينبغي أن يقوم بها العلماء فينظر إلى هذا الخلاف إلى خلاف إذا اختلف الصحابيان فينظر في أقواله فلو وجد مثلا صحابي ثالث له قول فينظر إلى هذا القول إما أن يكون الصحابي الثالث يوافق أحدهما أو يكون قريبا من أحدهما تقدم هذه قد يحصل مثل هذا فينظر إلى هذا كله لكن إذا لم يجد للصحابي الذي فسر كلام رسول الله لم يجد له أي مخالف وسلم به بقية الصحابة وسكتوا عليه أو أقروه فهذا يعمل به رأيته ولا ينظر إلى شيء آخر هذا لما يمكن أن يقال في هذه العجالة نعم الله يحفظكم شيخنا ويبارك فيكم السؤال الأخير ما توجيهكم لقول الشافعي رحمه الله من استحسن فقد شرع نعم من استحسن فقد شرع هذا كلام ينقل عن الشافعي وهو في الرسالة وأشار إليه ابن جزي في تقريب الوصول إلى علم الأصول أيضا وغيره ابن جزي من العلماء الذين جاءوا بعد الشافعي ومعناه من استحسن فقد شرع أي إذا استحسن استحسانا والاستحسان ما هو الاستحسان هو أن يرى المجتهد تحسين أو أن يرى المجتهد حسن الحكم في هذه المسألة بذلك الحكم المعين يرى أن هذه المسألة الحكم فيها بكذا أحسن. وإنما يفعل هذا المجتهد إذا لم يكن هناك نص في المسألة وكانت المسألة اجتهادية مثلا، فيقول أنا أستحسن، وعندما يقول أحسن لا يقول أحسج، لأنه لو قال أحسج فهذا يحتاج إلى دليل، والدليل قد يكون صحيحا في دلالة على المراد وقد يكون غير صحيح بل يكون ضعيفا. وأما الاستحسان فلا يكون له شيء من ذلك. ولذلك عرفه بعض الأصوليين، عرف الاستحسان بعض الأصوليين بأنه ما ينقدح في النفس من الحكم الذي يذهب إليه المجتهد دون أن يستطيع النطق عنه، هذا ينسب إلى الإمام الغزالي في تعريف الاستهزان. فهو على كل حال فالاستهزان لا يكون المجتهد فيه معتمد أو متمسك إلا الاستهزان. وهذا الاستهزان في الحقيقة للفقيه لابد يكون على أصول، لابد يكون الأشياء بسبب هذه الأشياء في الشرع عموما يستحسن حكم هذه المسألة. هذا تقريب للاستحسان، أن يرى المجتهد حسن الحكم في مسألة ما دون أن يعتمد على هذا الاستحسان، دون أن يعتمد على دليل شرعي معروف لهذا الاستحسان. نعم. الله يحفظكم شيخنا، الله يحفظكم. بالنسبة لما ذكرتم يعني من تعريف الاستحسان، هل يتوافق مع ما هو يعني مقرر عند المالكية من أن من أصولهم الاستحسان؟ لا لا لا لا لا يتفق معه. نعم، لذلك المالك يقولون في الاستحسان هو الاستحسان هو الحكم بالدليل أو إخراج المسألة من تناول الدليل العام لمصلحة أو لعرف، فقد يوجد دليل على المصلحة، قد يوجد دليل لعموم الحكم في مسألة ما، فتأتي مسألة أخرى أو قضية أخرى المفروض أن تدخل هذه المسألة القضية تحت القانون العام، لكنه لأجل مصلحة لا تدخل تحت هذه القانون العام. ومثال ذلك لعله بالمثال يتضح المقال، مثلا كما ذكر بعض شيوخنا هنا في المدينة النبوية رحمهم الله جميعا، في المدينة أو في أي بلد آخر من بلاد المسلمين تجد الباصات، يقول لها الباصات سيارات النقل العامة، كانت هذه السيارات تأخذ الناس من حي إلى حي، فيأخذ هذا الرجل الواقف في حيه ويمشي أمام ويجد آخر يأخذ بريال مثلا أو بخمس ريال ويذهب وتذهب تتقدم، فتجد شخصا واقفا أيضا، فهذا يدخل ويعطي ريال إلى أن ينزل كل من السيارات هذه وقد أعطى كل ريالا مع اختلاف المسافة بين ما يريد ذاك عن مسافة ما يريد ذاك. طيب. وكذلك في الحمام، كان عند العرب حمامات، ما أدري كانت موجودة هنا وهي تلا موجودة، حمام يذهب المسلم أو يذهب الشخص يغتسل فيه ويستحم ويتنظف ويأخذ هندامه ويستعمل الماء. قال بعض شيوخنا استعمال الماء في الحمام قد يختلف الناس في استعمال الماء، فهذا فتجد شخصا يستعمل ماء طهيرا ويأتي ويدفع من المال مثل المال الذي يستعمل غيره الماء استعمالا قليلا مع أن السعر واحد. فهذا يقول الفقهاء المالكيين هذا تخصيص العام بالعرف أو بالمصلحة أو تخصيص العام بالعرف لمصلحة الناس في ذلك. فهذا يسمونه استحسان. نعم. الله يحفظكم شيخنا. هل يصح أن يقال بأن الخلاف بين قول المالكية وقول الشافعي رحمه الله خلاف لفظي؟ والله هذا قول خلاف لفظي لأن المالكية في هذا عين شيئا وما ذهب إليه الشافعي ما قاله الشافعي فهذا يعم يدخل فيه ما فسر المالكية الاستثناء به فبينهما العموم والخصوصي ما يظهر وهذا يحتاج إلى من يعرف ذلك من التعريف للاستثناء عند المالكية. نعم بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله عنا خيرا وعن الإسلام وبارك الله في ذريتكم ونفع بكم شيخنا. آمين حياكم الله. أعتذر عن الإطالة عليكم. لا المهم أن تفهموا يا فهمت هذا قصدنا ثم عملوا. الله يحفظكم شيخنا. الله التوفيق للعمل ويحفظكم شيخنا. أخوة شيخنا يكون عبدكم بارك الله يشكرون بل السلام إليه أيضا. نعم الله يحفظك شيخنا. الله يبارك حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.